أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مكانة المسجد الأقصى والقدس في قلوب المسلمين. ربنا تعالى جعل للقدس وللمسجد الأقصى مكانة عالية في قلوب المؤمنين، فهو أول قبلة، أو هو القبلة الأولى التي صلى إليها المسلمون، صلى فُرضت الصلاة على رسول الله ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من النبوة، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات. فاستقبل رسول الله وأصحابه، استقبلوا المسجد الأقصى إلى أن هاجروا وبعد الهجرة بستة عشر شهراً. وكذلك هو أرض للإسراء والمعراج، فكانت منتهى رحلة الإسراء الأرضية إلى هذا المسجد المبارك، ومنه ابتدأت رحلة المعراج إلى السماوات العلى. وفيه صلى رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه بالأنبياء جميعاً إماماً، إشارة إلى أن قيادة العالم وسياسة العالم تنتقل من بني إسرائيل إلى هذه الأمة المباركة. وأيضاً هذه الأرض أرض مباركة، الشام كله مبارك، وذكر الله تعالى بركة هذه الأرض في خمسة مواضع من القرآن الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فهذه الأرض أرض مباركة، وهي أرض الرباط والجهاد إلى يوم القيامة. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الإمام البخاري في صحيحه قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال معاذ رضي الله عنهم بالشام. وفي الطبراني والحديث صححه العلامة الألباني قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من اللأواء. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم ببيت المقدس، أو ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. والرباط هو أن يبقى المرء في بلد من بلاد المسلمين يحفظ هذا البلد من أعداء الله تبارك وتعالى، يكون على ثغر من ثغور الإسلام، ويكون بث في نفسه روح الجهاد في سبيل الله تعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. فهكذا هؤلاء الأبطال الكرام الذين باعوا الدنيا من أجل الآخرة وجعلوا أرواحهم رخيصة، وعرضوا أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وما يملكون، جعلوها عرضة للتلف من أجل أن يذودوا عن عرض الله، عن بلاد الله تعالى وعن مقدسات الإسلام والمسلمين. فهؤلاء مرابطون في سبيل الله مجاهدون، وهذا لا يكون يا إخواني. ينبغي أن تكون هذه المعاني موجودة حتى ينصر الله تعالى دينه، ولا تستباح بلاد المسلمين إلى هذا الحد المهين. فالجهاد فرض على عباد الله جميعا، فرض كفاية. إذا قام به البعض واستطاعوا أن يدفعوا عدوهم سقط عن البقية، وإلا وجب على الجميع حتى يدفعوا أعداء الله. وربنا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ومولانا يخاطب الجميع بقوله: انفروا خفافا وثقالا. لا عذر لأحد مسلم يستطيع أن يرفع راية الله تعالى ويتخاذل. وربنا يعتب على عباده: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أي حياة هذه التي تحمل الذل والهوان أمام أعداء الله الذين وصفهم الله تعالى بأخص الأوصاف؟ هم ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، وهم أجبن خلق الله وأجبن الأمم. ولكن للأسف فخمهم وضخمهم المنافقون، وأعوانهم الكفرة المجرمون. والجهاد في سبيل الله أجل الأعمال. سئل رسولنا عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، لأنه بالجهاد يحفظ الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين. نعم، وذروة سنام الإسلام هو الإسلام، هو الجهاد. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: تكفل الله للمجاهد في سبيله. الله ضامن لهذا العبد إن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما بما نال من أجر وغنيمة. فهذا المجاهد في سبيل الله هو في أحب الأعمال وأعلاها عند رب جل ذكره. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لما تواضع المسلمون وتركوا هذه المعاني الجليلة ورضوا بالدنيا وضربوا ما أعدى أعدائهم معاهدات أمان وسلام، للأسف الشديد حق فيهم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم، اسمع، حتى تراجعوا دينكم. يعني حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى هذا الدين وإلى معانيه الجليلة العظيمة. كان سلفنا الصالح أقل عددا وأقل عدة على مدار التاريخ، ولكنهم لما رفعوا راية الله أذل الله بهم أنوف الكفرة، ودخلوا في دين الله أفواجا، وعبد الخلق لله الواحد الأحد، وانتشر الأمان والأمن والسلام. وما عرفت الدنيا سلاما ولا أمانا بمثل ما عرفته في الإسلام. ها أنت ترى الغرب الكافر المجرم الأثيم الذي يدندن وصم آذان العالم بالسلام بالسلام والأمان، وما عرفت بلدة من بلاد الله أمانا ولا سلاما في ظل قوانينهم المجرمة. فيا أيها الأحبة الكرام، هؤلاء الإخوة الكرام نصرهم حق واجب علينا، كل مسؤول أمام الله عز وجل. الغني مسؤول والفقير مسؤول، والحاكم مسؤول والمحكوم مسؤول. ولا تسأل نفس عما جنت أختها، وإنما كل امرئ بما كسب رهين. عليك أن تنصر دين الله بما يسره الله لك، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. أي ما استطعت أن تجاهد به جاهد، بكلمة، بموقف تقوم به لله رب العالمين، وكل ذلك بالضوابط التي وضعها أهل العلم لهذا الأمر الجلل. فنسأل الله رب العالمين أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين، وأن يزلزل اليهود وأعوانهم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. نقل لإخواننا في غزة وفي فلسطين عمومًا: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله هم الأعلون بإذن الله سبحانه، وإن تداعت أمم الكفر عليهم صدق الله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. أراد الله تعالى بهذه المحن العظام أن يصطفي من عباده أولياء كراما اختصهم لهذه المنزلة العلية، منزلة الشهادة في سبيل الله. وأي أجر أعظم من أجر الشهيد؟ فإن للشهيد عند الله 6 خصال، كما قال عليه الصلاة وأتم السلام: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. عندما تقرأ هذا الأجر العظيم ترى كيف ولماذا هانت الدنيا على هؤلاء الأبطال الكرام الذين علموا ما عند الله من خير وبر وإحسان. إن مات فهو شهيد، وإن عاش فهو مرابط في سبيل الله، أجره وعمله دائم إلى آلاف السنين، إلى قيام الساعة لا ينقطع أجره أبدا. فهنيئا ثم هنيئا لهذه الثلة الكريمة التي ما غرتها الدنيا. ونسأل الله العظيم في عليائه أن يربط على قلوبهم بالإيمان. اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ادفع بهم وادفع عنهم، اللهم ادفع بهم وادفع عنهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم في نحور اليهود المجرمين، اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم أجمعين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم أجمعين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم اجعل اليهود وما يملكون غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم أحيهم بالقرآن والسنة، واجعلهم يدا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.